بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومتابعهم بإحسان الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المجاهدين ومرابطنا في غزة وفي فلسطين. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم عليك بالعرب المتصهينين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درس جديد من دروس المستوى الثالث، ودخلنا في همزتي الوصل وهمزتي القطع. نسترجع المعلومات، ما هي الفروق بين همزة القطع وهمزة الوصل؟ إبراهيم، همزة القطع أصلية. همزة القطع أصلية، حسن. همزة الوصل زائدة. طيب، فرق ثاني. يعني همزة القطع وصلا وقفا ثابتة وصلا وقفا، أحسنت. بينما همزة الوصل تثبت حال حال ابتداء، أحسنت. كمان فرق غيث مرسومات ثنتين درست الدرس الماضي. هذا؟ ليه؟ طيب. أبو. تثبت في حال الوصل والوقف. قلناها تمام. وأصلية. تمام. من بنية كمان. مين اللي تقبل الحركات؟ همزة القطع طبعا. طيب، وهمزة الوصل تقبل الحركات؟ لا. ما تقبل الحركات. لا. تقبل حركة طبعا حول الحرف الثاني. يعني همزة قطع لها حركة خاصة بها، خاصة بها. نعم. فتحة ضم كسرة. أما همزة الوصل صح تأخذ حركات بس بناء على قواعد معينة. نعم، على قواعد معينة. طيب، كمان سميت بهمزة الوصل، سميت همزة الوصل لأنه يتوصل، أحسنت. والقطع، لماذا سميت همزة القطع؟ عشان تقطع الحرف الأول والثاني. نعم، يعني هذه أهم الفروق. وقلنا همزة الوصل تقع في الأسماء، إذا جاءت في الأسماء وكان الاسم معرف بأل تكون همزة القطع دائما حركتها مفتوحة. الفتح، الملك، القدوس، السلام أو السلام، المهيمن، العزيز، الجبار، كله طب إذا كان الاسم غير معرف بأل الكسر وجوبا، الكسر وجوبا دائما. دارس حلبي كويس أنت، ما شاء الله عليك. إذا كان الاسم غير معرف بأل يكون الكسر وجوبا. طيب، هو أعطانا نوعين من الأسماء، أسماء قياسية وأسماء سماعية. متى تكون أسماء قياسية؟ إذا جاءت على وزن مصدر الفعل الماضي الخماسي والسداسي، الخماسي على وزن افتعال والسداسي على وزن استفعال. الأسماء السماعية إذا قياسية لأنها تقاس على وزن معين افتعال واستفعال، والسماعية يعني أول ما بسمعها بعطيها كسر. ابن، ابنة، اثنان، اثنتان، وامرؤ، امرأة، واسم، سبع كلمات. اليوم بإذن الله تعالى نأخذ النوع الثاني من همزات الوصل، من همزة الوصل في الأسماء. اليوم بإذن الله تعالى همزة الوصل في الأفعال. همزة الوصل تكون في الأفعال الماضية وفي الأمر الثلاثي والخماسي والسداسي فقط، ولا تأتي الهمزة في صيغة المضارع إلا همزة قطع. إذا الفعل المضارع لا يأتي معه همزة وصل، وإنما يأتي مع الفعل المضارع همزة قطع دائما. إذا همزة الوصل لا تدخل على الفعل المضارع، وإنما تدخل همزة الوصل على الأفعال الماضية وأفعال الأمر في الثلاثي والخماسي والسداسي، رباعي ما فيه. إذن في الفعل الماضي وفي فعل الأمر، في الثلاثي الماضي والأمر، والخماسي الماضي والأمر، والسداسي الماضي والأمر. حكم همزة الوصل حال البدء بها في الأفعال كما يلي: الكسر إذا كان ثالث الفعل مكسورا أو مفتوحا ومثاله. إذن بعد من همزة الوصل واحد، والحرف الثاني بعد همزة الوصل ماذا تكون حركته؟ دائما. أحسنت، بيكون الحرف الثالث عليه حركة. إذا الحرف الثالث بعيد من همزة الوصل واحد، ما أنه في همزة الوصل إذا الحرف الثاني لابد يكون ساكن، عشان هيك مرسوم همزة الوصل. يا سلام. والثالث يجب أن يكون متحرك، فهذا المتحرك إذا كان فتحة أو كسرة نعطي همزة الوصل كسرة. طيب، فقل نضرب بعصاك الحجر. اضرب، اضرب ولا اضرب ولا اضرب؟ اضرب. ليش أعطينا همزة الوصل كسرة؟ لأنه الثالث مكسور. شو الحرف الثالث يا غيث؟ الثالث في اضرب وينه؟ الراء. أحسنت. طيب، ربنا اصرف، اصرف حال ابتداء كسرة ضمة فتحة كسرة. ليش؟ لأنه الثالث مكسور. فالحرف الثالث جاء مكسورا في الفعلين اضرب واصرف. وفي قوله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا الحرف الثالث ماله؟ مفتوح. نعطي همس الوصل فتحة ولا كسرة؟ كسرة. احسنتم. استحوذ. الثالث مفتوح بعطيه كسره. اتقوا. هلا بالشيخ. السلام ورحمه الله وبركاته. هذه اخوان فيها لكه. سلام على الشيخ. الله يرضى عنك. طبعا طيب خلينا نشوف ماشي رأي. هلا ابو حسين السلام ورحمه الله وبركاته. هلا بالحرف الثالث وينو؟ الحاء. الحاء. اتقوا. وين الحاء؟ اتقوا. سلام. هلا هلا ابو حسين. سلام تعيونك يا حلبي. مالك يا حلبي؟ لا اتقوا الله. لا طبعا يا اهلا وسهلا. هلا بالشيخ. حيا الله بالشيخ. حيا الله. الله يرضى عنك. طول ان شاء الله. سلامات. الحمد لله على السلامه. اشتقنا لك والله يا شيخ. ما شاء الله عليك. اهلا وسهلا بالجميع. يعني والله شرفتمونا وانستونا من عم ابو حسين لابو صهيب لاسامه الجميع. اهلا وسهلا. لا الحمد لله هسه احسن. الحمد لله رب العالمين شرفت والله. بس الله يكون كفاره. امين امين ان شاء الله. صح صح انا تمام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله شرف. كان اذا دخل على مقال طهور لا باس عليه. يا سلام احسنت. كان في نيه لزيارتك يا شيخ من طرف الشيخ اسامه. قالنا نجمع حالنا. قلنا يا سيد والله اقل شيء هذا. نعم اهلا وسهلا. الله يرضى عنك. اتقوا. اتقوا الحرف الثالث في كلمه اتقوا وينه؟ بدي تعطيني حرف اتقوا الحرف الثالث. صفحه 203. 203 الحرف الثالث. بس اعطيني ايش مفتوح؟ التاء مفتوحه. التاء مفتوحه. التاء مفتوحه. التاء مفتوحه. التاء مفتوحه. طيب التاء مشدده هي. ما احنا اتقوا قو ايش ما تصير. سلام يا دكتور. اتقوا. السلام طارق. احكي له يا ابو حسين. صفحه 203. انا الشرح. انا شيخ انا وصلت للشرح 203 فقره اول اي فوق وفي قوله تعالى اتقوا. السؤال الحرف الثالث وينه؟ الحرف الثالث في كلمة اتقوا. الحرف الثالث في اتقوا. الألف مفتوحة. التاء مفتوحة. التاء مفتوحة. الألف. نعم الوقت. والألف الجماعة ولا لا شيخ؟ الحرف الثالث بقول وينه؟ الحرف الثالث. التاء مفتوحة. أحسنتم. التاء مفتوحة. إذا ما يجي واحد يقول لي القاف مضمومة. لا التاء. هاي الثالث. اتقوا. ات اذا نعطي همس الوصل كسره ولا فتحه ولا ضمه؟ كسره. اذا اذا كان ثالث الفعل مفتوح او مكسور بكسر همس الوصل. هذه القاعده اخذناها. فالحرف الثالث جاء مفتوحا في الافعال استعينوا استحوذ اتقوا. بس انا حبيت لو مثلا علقوا على اتقوا. لو علقوا شوي هيك حتى تكون واضحه يعني. بس احنا بنقول يلا مش مشكله. طبعا مستشهدين باقوال امام ابن الجزري واحنا نشجعكم دائما على حفظ ايش وايش غيث في منظومتين في علم التجويد. لا في قبل الجزرية صح وتحفة الاطفال. تحفة الاطفال والمقدم الجزري. هذه يا اخوان يعني منظومات رئيسيه في علم التجويد. وفيهما سند متصل الى الناظم. يعني لك شهاده اذا بتحفظهم تسمحهم علي. تحفة الاطفال للامام الجمزوري والمقدم الجزري للامام الجزري. مهمات جدا. يعني تحفة أطفال فيها مستوى أول وبعض المستوى الثاني. وهي أسهل من المقدمة الجزرية. المقدمة الجزرية فيها مستوى أول وثاني وثالث. فبتهمنا يعني. وغيرك قلنا فيه بتأخذ شهادة بالسند المتصل إلى الناظم. يعني بتصير تجيز غيرك. نعم. با إذا كان الحرف الثالث مضموما ضما عارضا. ما معنى عارضا يا دكتور؟ ضم عارض وضم أصلي. ما الفرق بين الضم العارض والضم الأصلي؟ ما لا أدري. ودكتور يا زلمه انت. طيب دكتور بس مش في العربيه دكتور طيب ما شاء الله عليك. طب صح اخذنا السكون لازم او سكون عارض وسكون اصلي؟ ما في كله كله رايح كله شطر ما شاء الله. طيب ان شاء الله. طيب الضم غير حلبي وغير ابو صهيب وغير البيك. البيك الثاني السوري وغير. ما الفرق بين الضم الاصلي والضم العارض؟ الضم شيخ الضم الأصلي هو الذي لا ينفك، يعني يكون أصلي من بنية ثابت وصلا وقفا. نعم. بينما الضم العارض السلام وبركاته هو عرض على الكلمة، عرض على الكلمة وليس أصليا. هلا بونس، هلا بالمختار، الله يحييك طول عمرك. كلامي فيها مخاتيم ما شاء الله عليك. طيب الله يرضى عنك. طيب ابنه، ابنه شو الحرف الثالث في كلمة ابنه؟ ابنه في قوله تعالى فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، وين الحرف الثالث؟ على شكله، لا على على شكل الحرف الثالث وين؟ النون. النون. إذن كيف بدي أبدأ بهمس الوصل؟ كسر. القاعدة العامة إذا كان الثالث مضموم بضم همس الوصل، القاعدة العامة. سير ابنه. ولكن هذا الكلام غير صحيح. شو بدنا نسوي؟ نقول ما احنا بدنا نرجع لاصلها، اصل ابنه ابني يو، اعطي همس الوصل حركه ابني اي اي ابني يو. ماذا حصل على الكلمه؟ هو تيجي حذفت هي مكسوره ابني او، اذا اصلها ابني يو، حذفت الياء لسبب من اسباب العربيه، اصبحت ابني او ابني او. فقال العرب يا عمي صعبه اللفظ ثقيل، انتقل من كسره لواو. قالوا شو الحل؟ قال لك استبدل الكسره بضمه فاصبحت ابنو ابنو. طيب الكلمه الثانيه اقضوا، ما اصل اقضوا؟ اقضيوا، حركه همس الوصل كسره. طيب ماذا حدث على الكلمه في اقضيوا؟ حذفت الياء أصبحت اقضي او. قال العرب ثقيلة، انتقال من حرف مكسور لواو. طب شو الحل؟ نحذف الياء. حذفنا الياء واستعوضنا ضمة، بدل كسرة الضاد حطينا ضمة، أصبحت اقضو. طيب امشوا دكتور شو أصلها؟ امشوا، أصلها امشيو، حذفت الياء أصبحت امشيو. قالوا ثقيلة، شو الحل؟ أبدل الكسرة وضم إم شو. طيب غيث هاي صعبة عليك، يلا ائتوا، ائتيو أصبحت ائتيو، ماشي الياء حذفت ثم نحط الضم بدل الكسرة، أحسنت، أصبحت حال الابتداء ائتوا. طب لو رجعناها المفرد آتا بتطلع أصلها ائتي مثلا، استكبروا تطلع الاصل تاعي نفس الشيء بيطلع، الا بدون اربع كلمات تتغير. فلو جانا المفرد بيطلع الاصل تاعي. لا انا شايف اللي حكيته انا اسهل حتى ما يصير عنده خربطه، ابنيوا امشيوا اخضيوا خلاص احسن، اما رجعها كذا وسلافه معك ممكن تزبط. طيب فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا، اصلها نفس الشيء ائتيو او ائتيو. طيب ويلحق بها امضوا في قوله تعالى وامضوا حيث تؤمرون. ليش قال لك يلحق؟ لان سبقت الكلمه بواو ولا تنفك، ولا تنفك الواو. لكن فيما لو قال لك الممتحن اعتبر ما في واو اقرا، سؤال هو حر بيسالك كيف بدك تمشي فيها. امضوا ما تقول له الاصل الا اذا سالك عن الاصل. إذا أنت الآن مجبور تقول له ابنوا اقضوا امشوا ائتوا أو ائتوا، قال لك شو أصلها بدك تحكي له هون. أما إذا قال لك كيف بدك تبدأ فيها وتقول له امشيوا، غلط إجابتك، ما بده شو أصلها، بده كيف تبتدئ بها، بتقول له امشوا. إذا سألك عن أصلها بتقول له أصلها امشيوا، حذفت الياء لسبب من أسباب العربية ما عندي علم فيه، أنا كطالب تجويد، وحولت الكسرة للضمة حتى يكون لفظها سهل فأصبحت إم شو. أما يا إخوان نرجع نأكد كيف تبتدئ بها، ما ترجع له الأصل، تقول له ببتدئ بها ابنوا اقضوا امشوا ايتوا. ليش قلنا يا أبو صيف دسوقي ايتوا مش ائتوا؟ لأن أظهر الأصل كلمة ايتوا، مش معي أنا عارف. طيب إحنا أخذنا قاعدة إذا اجتمعت همزة وصل مع همزة قطع ساكنة، أخذناها في المستوى الأول، إذا اجتمعت همزة وصل مع همزة قطع ساكنة يتم إبدال همزة القطع الساكنة بحرف مد من جنس حركة ما قبله. شو أعطينا؟ ائتوا كسرة، شو أقرب حرف للكسرة؟ الياء، أصبحت إيتو إيتو. خذنا مستوى أول. طيب. فالحرف الثالث من هذه الأفعال جاء مضموما ضما عارضا، لأن أصل هذه الأفعال ابنيو، اقضيو، امشيو، ائتيو. فالحرف الثالث مكسور وضم لإعلال الفعل بالحذف. تيجي نفس بالمستوى الثاني مد مشبع. كيف مد مشبع؟ إذا همزة قطع أبدلناها بست حركات في زي أعجمي زي هيك. مد الفرق قصدك؟ مستوى الأول هذا. لا بالثاني كمان. مد الفرق. اجتمعت همزة قطع مع همزة وصل في الأسماء. إذا اجتمعت همزة قطع مع همزة وصل في الأسماء يتم إبدال همزة الوصل بحرف مد مع المد المشبع ست حركات. الذكرين أو الله أو الآن، أو همزة الوصل تكون بين همزة وبين الألف يسمى همزة مسهرة. ماشي زيها يعني؟ لا هذه لا ما لها دخل. لا إذن همزة الوصل في الأفعال لها ثلاث حالات. لها ثلاث حالات. تعال يا حلبي جيب لك كاس مي لأمك أبو صهيب. بس يخبرك ما تبقى بقى حجة. وزع الشباب. إذا كان الحرف الثالث مكسور أو مفتوح بكسر همس الوصل. إذا الحرف الثالث مضموم ضم غير أصلي يكون الكسر. طب إذا كان الحرف الثالث مضموم ضم أصلي مثل بمس تحفظوا، بمس تو، كيف أبتدئ بها؟ استحفظوا ولا استحفظوا؟ اس ولا أس؟ اس. اس ولا أس؟ اس. صح. ما أقول ما أخوان ما بتعتمد على ذنيك وعلى علمك، إحنا هنا نأخذ القاعدة. إذا كان الثالث فعل مضموم ضم أصلي ومثاله يكون مضموم ضم أصلي. إذا بضم استحفظوا. ادعوا ولا أدعوا؟ أدعوا. ثقيلة أنت عندك كثير، شو أسوي لك عاد؟ أمين. استحفظوا. أجتثت. أجتثت. أصلها جثثة. طيب. إجتو. أجتثت. السؤال يقول كيف نميز الضم الأصلي من الضم العارض؟ نفس قاعدة الحرف الأصلي ولا لا؟ إنه نحذف الضم. لا. هناك كيف بدنا نعرف الحرف إنه زاد أو أصلي؟ يلا يا عرب، سؤال هو إجابته سهلة جدا بس بده شوية تركيز. كيف نميز؟ طبعا ما بدناش العلوم العربية إحنا، يعني هاي المعلومة لا تعتمد على علم العربية. ما نرجع للفعل الثلاثي. لا. مثال أعطيك مثال. متى نعرف إنه هذا الضم أصلي ولا ضم عارض؟ بناء على اللي أخذناه ما بدي يكون عندك علم بالعربية. شيخنا الضم العارض طلع على الحرف الثالث. شيخنا باللفظ الكلمة، لفظ الكلمة. طيب كمان عاد هسه حكينا العارض. بتقول الضم العارض خمس كلمات يا احمد معروفه والباقي ضم اصلي كله ضم. ريح حالك والله بدي احكي لك اياها خلص. هذه بدناش لانه بصير يقول لك هاي صار يقول لك رجعها لاصلها ليش بدناش بجوز يعني واحد منهم حكى له اجابه صحيحه بس انا بدي اشي سهل انا كاحمد احفظ الخمس كلمات ضم عارض والباقي ضم اصلي. استحفظوا ليست من امشوا اقضوا ابنوا ايتوا امضوا ليست منها اذا ضم اصلي. طب انا ما عندي علم بالعربي بتقول لي زم عادي ولا ما انت حفظت الخمسه اللي فيهم ضم عارض والباقي ضم اصلي. معي ولا ما انتم معي؟ اذا كيف نميز بين الضم العارض والضم الاصلي؟ بتقول لي خمس كلمات انا حفظت الضم عارض والباقي ضم اصلي. اذا استحفظوا اجتثت واسجدوا اسجدوا و اتبعوا اتو. وين الحرف الثالث؟ التاء. التاء المضمومة. اتبعوا. طب اتبعوا الأخيرة. التاء المفتوحة. بالتالي همس الوصل مكسورة. حسنتم. فالحرف الثالث جاء مضموما ضما أصليا في استحفظوا اجتثت اسجدوا واتبعوا. واضح يا إخوان؟ إن شاء الله. ثالثا همزة الوصل في الحروف ولم ترد إلا مع لام التعريف ال، وتفتح هذه الهمزة سواء كانت اللام زائدة لازمة أو غير لازمة. ماذا نقصد باللام الزائدة اللازمة؟ أخذنا باللامات. الآن والذي والتي وو. طيب الآن اللات تذكرينها وين؟ ماشي صح صح صح. نعم نعم نعم. لام زائدة. لام زائدة لازم. يا أبت يا أبت يا أبت. ما هذا هذول؟ لا أنت رحت على التاءات مبسوطة. التاءات مبسوطة. طيب. احنا قلنا اللام الزائد اللازمه تاتي في الظروف وفي الاسماء الموصوله وفي عده اسماء. في الاسماء الموصوله مثل التي وتصريفاتها والذي وتصريفاتها والان او الان في الظروف. نعم. الغير لازمه ان هذا بدي اياها اللام الاسميه الزائده غير اللازمه ما هي عندك؟ تخصص اسماء. لا لام اسميه زائدة غير لازمة يصح تجريد اسم منها. قال التعريف. مين قال التعريف؟ أحسن. اللي هي الشمسية القمرية. اللام الاسمية الزائدة غير اللازمة يصح تجريد الاسم منها ولا تؤثر على الكلمة اللي هي القمرية والشمسية. متى تكون اللام قمرية؟ إذا جاء بعد لام الساكنة إيش؟ ابغي حجك وخف عقيمه. احسنت. اذا جاءت بعد لام التعريف تكون اللام قمريه. اذا جاء بعد احد احرف ابغي حجك وخف عقيمه. الاردن، الباطل، الغالب، الحج، الكامل الى اخره تكون اللام قمريه. شو يعني لام قمريه غيث؟ لام قمريه شو معنى لام قمريه؟ قال لك واحد لام قمريه شو معناها؟ يعني مظهرة ولا إيش؟ مظهرة. اللام القمرية سميت قمرية لأنها مظهرة. بقول الغالب. بينما اللام الشمسية تكون اللام مضغمة مثل الشمس، النار، الطيب. شو كمان؟ الطب. إذا جاء بعد اللام غير أحرف ابغي حجك وخف عقيمة تكون اللام شمسية يعني مضغمة. وجمعها الجمزوري في طب ثم صل رحمن تفز ضف ذاني عم دع سوء ظن زر شريفة للكرم أول حرف من كل كلمة. هذه تكون اللام شمسية. شمسية يعني مضغمة. إذن القمر لام مظهرة، الشمس لام مضغمة. طيب هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نشاط، كيف يمكنك التمييز بين كون الهمزة في الفعل همزة قطع أو همزة وصل؟ بحط قبلها كلمة إذا درجة حل الوصل. يا سلام بصير. وبعضهم قال لك لا تحط كلمة، حط واو. واسجدوا، واسجدوا البعد الواو مفروض تكون همزة وصل. وأحمد، واحمد بتقولي واحمد شو واحمد هاي؟ لا واحمد احنا بنحكي على لغه عربيه. واحمد اذا همزه قطع بصير. وزي ما قال الشيخ قصي بحط كلمه قبلها وبقرا، اذا سقطت الهمزه تكون همزه وصل، اذا ثبتت تكون همزه قطع، لانه همزه الوصل تثبت في حال وصلها بكلمه قبلها. واذ قلنا للملائكه اسجدوا، بتقولي لا غلط، كيف أثبت همس الوصل وإنت وصلت الكلمة بما قبلها؟ وإذ قلنا للملائكة ملائكة اسجدوا، إذن الهمس الوصل في أسجدوا همسة وصل. واضح؟ طيب همس قطع همس وصل ماشي. نضع قبلها واو، نضع قبلها واو وبقرأ أو بدرس كلمة قبلها أو بناء على الرسم. كيف تكون مرسومة همزة القطع؟ بتقول لي زي رأس العين، هذه همزة قطع لما أشوفها الهمزة، هذه همزة قطع. أما إذا صاد بدون صحن معناها هذه الهمزة همزة وصل. إذن على الرسم كمان. نعم. ملحوظات، نقف على ملحوظات هذا. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله في الجميع.